حياكم وبارك فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه. تسمعون جيدا إن شاء الله. نعم، تسمعون؟ تفضل. حياكم الله. اليوم أخذنا كتابا نافعا بإذن الله تعالى، مركزا جدا، وهو متن الصرف الصغير للأستاذ الدكتور سليمان العيوني. أنا ما شاء الله تصفحته ووجدته مختصرا نافعا، فأردت أن نبدأ به، لأن كتابنا الأول الذي هو شذ العرف في فن الصرف فيه توسع، وإنما نأتي إليه إن شاء الله لاحقا. فتحسن البداءة بمثل هذا المختصر لتعم الفائدة ويتأسس من لم يتأسس في هذا الفن، ولعلكم حملتموه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن تكلمنا في الحصة القادمة على بعض مبادئ الفن، وبدأنا في شرح بعض مسائل شذ العرف، لكن سنرجع ونبدأ متن الصرف الصغير من بدايته، لتكون مسائله متسلسلة. ولن نبدأ حيث توقفنا في شذ العرف، بل سنبدأ المقرر الجديد من بدايته. قال المصنف حفظه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تغيير. فهذا بمثابة تعريفه لفن الصرف، بمثابة تعريفه لفن الصرف. وفن الصرف يعرف بأنه علم يعرف به أحوال الكلمة العربية في حال الإفراد، علم يعرف به أحوال الكلمة العربية في حال الإفراد. مثلا عندنا ضرب، علم الصرف بعلم الصرف نعرف أن الماضي في نحو قولك ضرب وزنه فعل بفتحات، وأنه مبني للمعلوم لا للمجهول. وهذه أحوال تتعلق بالكلمة العربية في حالة إفرادها، بخلاف الإعراب فإنه يبحث الأحوال التي تعرض للكلمة العربية في حال التركيب، فككون زيد مرفوعا في نحو قولك قام زيد، قام فعل ماض، زيد فاعل، فزيد فاعل مرفوع، وإنما ارتفع لكونه فاعلا، ولم يكن فاعلا إلا بعد وقوعه بعد فعله. فالإعراب يتعلق بالأحوال التي تعرض للكلمة في حال التركيب بخلاف التصريف. وهذا معنى قوله: الصرف يدرس بنية الكلمة، لأن البنية لا تحتاج إلى التركيب. فيمكن أن تعرف حال المفرد، حال بنية المفرد، من غير احتياج إلى تركيب. فالصرف يدرس بنية الكلمة، الكيفية التي هي عليها، هل هذا ماض، هل هذا مضارع، هل هذا مبني للمعلوم مثل ضرب، هل هذا مبني للمجهول مثل ضرب. وطريقة أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها، مثلا هل هذا مضارع، هل هذا أمر، هل هذا ماض، وما يصيبها من زيادة. وأيضا يدرس علم الصرف ما يصيب الكلمة، ما يقع في الكلمة من زيادة، كمعرفتنا بأن الياء في المضارع في نحو يضرب زائدة، حروف المضارعة زائدة، لأنها لا توجد في المصدر. ضرب الذي هو المصدر لا توجد فيه الياء، ضرب الذي هو الماضي لا توجد فيه الياء. إذن وجودها لما وجدناها في المضارع فقط وفقدناها في المصدر مثلا وفي الماضي وفي الأمر، وفي الماضي مثل ضرب، وفي الأمر مثل يضرب، وفي اسم الفاعل مثل ضارب، لما فقدناها في هذه الصيغ ووجدناها في صيغة معينة علمنا أنها زائدة. وكذلك الحذف، فمثلا قم الذي هو فعل الأمر من قام يقوم هو مكون الآن من حرفين، القاف المضمومة والميم الساكنة قم، وحذف منه حرف الذي هو عين كلمته الذي هو الواو، لأن الأصل قوم، لأن الأصل قوم لما بني على السكون كما هو قاعدة فعل الأمر أنه يبنى على السكون، صار لفظه قوم، فالتقى فيه ساكنان، الساكن الأول الواو التي هي حرف مد، والساكن الثاني الميم، والقاعدة أنه إذا التقى ساكنان والأول منهما حرف مد حذف الأول. فطبقت هذه القاعدة فيها في نحو قولك قوم فصار قم، فقم وقع فيها حذف. وكذلك أيضا ما يقع فيها من القلب، وهو إبدال حرف مكان حرف، إبدال حرف مكان حرف، نحو رمى أصله رامية بالياء رمية. كيف عرفنا أن أصله رمية؟ لأن المصدر، لأن الياء موجودة في المصدر، والمصدر هو الأصل كما قال الحريري، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. طيب لما نظرنا إلى المصدر الذي هو الرمي وجدنا أن آخره ياء رمي، فعلمنا أن أصل رمى رامية، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا فصار رمى، هذا الذي يسمونه بالقلب رمى ويسمونه أيضا إعلال. طيب فالقاعدة، هذه قاعدة، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، اكتبوها ما مر عليكم من القواعد الجامعة في هذا الفن فاكتبوه واحفظوه وحاولوا تطبيقه فيما يمر عليكم من الصيغ. من القواعد الجامعة التي تقع في الأسماء وفي الأفعال أنه إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وكذلك وهذه القاعدة أيضا موجودة في الواو، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. مثاله في الياء تقدم في رمى، ومثاله في الواو دعا أصله دعوى دعوى، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذا عندنا قاعدة جامعة تتردد في هذا العلم وتقع في، وهي من القواعد المشتركة التي تقع في الأسماء والأفعال، وهي إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، أو إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فالقاعدة مشتركة بين الواو والياء. هذا مثال للقلب. أما التغيير الذي يقع في بنية الكلمة فمثل ما يقع للفعل الماضي عند إرادة كون عند حذف فاعله وإسناده إلى مفعوله، وهو ما يسمى بالبناء للمجهول أو بالبناء لما لم يسمى فاعله. ضرب فعل ماض على وزن فعل، فإذا أريد بناؤه لما لم يسمى فاعله غيرت بنيته فضم أوله وكسر ثانيه فصار ضرب، هذا تغيير. فالخلاصة أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تغيير، وتقدمت أمثلتها. ولما كان الصرف والنحو، الصرف تقدم في الحصة السابقة أنه عبارة عن أبواب داخل مادة النحو، فمن أراد أن يفرق بينهما يحتاج إلى أن يذكر مجال هذا ومجال هذا. مجال الصرف تقدم معنا، ومجال النحو أنه يدرس آخر الكلمة، يدرس آخر الكلمة مثل قام خالد، الدال فقط هي التي يتكلم عليها المعرب، فيقول مثلا، فيذكر مثلا حالات الإعراب: الرفع جاء خالد، النصب رأيت خالدا، الجر مررت بخالد. هذا إذا كان معربا. وكذلك أيضا إذا كان مبنيا، من التي هي اسم استفهام، نقول أنها اسم استفهام مبني على السكون، فنذكر حكم آخرها وهو البناء على السكون. وكذلك أيضا إذا كانت الكلمة مصروفة وممنوعة من الصرف مثل مصروف مثل جاء خالد، أو ممنوعة من الصرف مثل جاء أحمد، نذكر أنه ممنوع من الصرف لا ينون، وهذا حكم يختص بآخرها. أما بنيتها ككون أحمد على وزن أفعل وكون خالد على وزن فاعل، هذا يتعلق بالبنية ولا يتعلق بالحرف الأخير، هذا مجاله علم الصرف. ثم ذكر موضوع علم الصرف، وذكر أن موضوعه أن علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط. علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط، وهما الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة. هنا ذكر لنا الكلمات التي يقع فيها الصرف، وعادة يبدأون في البداية يذكرون هذا. أول بيت في الألفية قال فيه ابن مالك: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. فعلم الصرف لن يكون لن لن نبحث فيه لن نتكلم فيه عن الحرف الذي عن الحرف ولا عن الأسماء المبنية ولا عن الأفعال الجامدة، وسيذكر هذا، بل نتكلم عن الأسماء العربية المعربة فقط، الاسم العربي المعرب فقط. فإن كان الاسم غير عربي كما سيأتي لم نتكلم في لم نت فلا علاقة له بهذا الفن. وكذلك إذا كان الاسم مبنيا فلا علاقة له بهذا الفن. وكذلك أيضا نبحث في الأفعال المتصرفة، نبحث في الأفعال المتصرفة. والفعل المتصرف هو الذي أخذ من مصدر والمأخوذ من مصدر، ويقع فيه التغيير حسب المعنى. مثلا قام مأخوذ من المصدر الذي هو القيام، القيام مصدر أخذ منه ماذا؟ أخذ منه الفعل الذي هو قام. وقام تتغير صيغته باختلاف المعنى الذي تريده، فإن أردت الدلالة على المضي قلت قام، وإن أردت الدلالة على الحال أو الاستقبال قلت يقوم، وإن أردت الدلالة على الاستقبال فقط قلت قم، الذي هو طلب شيء لم يقع ويطلب أن يقع في المستقبل. فالفعل المتصرف علامته أنه مأخوذ من مصدر، في العادة أن هذا المصدر يكون مذكورا كما مثلنا. وأيضا تختلف صيغ الفعل المتصرف، فيكون ماضيا ومضارعا وأمرا، هذا في الغالب. هذا الفعل المتصرف والذي يدخله التصريف، والمحترز والذي لا يدخله التصريف من الأفعال هو الجامد وسيذكره. ولهذا قال وعليه، إذا عرفنا هذا علمنا أنه لا يدخل التصريف على الحروف، لأننا خصصناه بالأسماء والأفعال، والأسماء لها شروط والأفعال لها شروط، فلا يدخل في الحروف بتاتا. فمثلا مثل للحروف بحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب. لن تطالب بأن يقال لك ما وزن هذا الحرف، وهل هذا الحرف حروفه أصلية أم لا. لا، لن تطالب بهذا في علم الصرف. لا تحتاج إلى أن تذكر أوزان الحروف، فتقول أن مين مثلا ما وزنها، في ما وزنها، عن ما وزنها. لا، لا حاجة إلى ذلك، ولا حاجة إلى أن تسأل ائتي ما هو الحرف، ما هو الزائد والأصلي، والأصلي في هذه الحروف. لا حاجة إلى ذلك، لن يأتيك مثل هذا السؤال، ولن تحتاج إلى مثل هذا، لأن الحروف ليست مجالا لعلم التصريف. طيب، الآن نأتي إلى الأسماء التي لا يقع فيها التصريف. فالأسماء التي لا يقع فيها التصريف، الاسم العجمي، لأنه خرج بقوله الأسماء العربية، فخرجت الأسماء الأعجمية. والأسماء الأعجمية المقصودة هنا الأسماء الأعجمية عجمة خاصة، يعني الأعلام، الأسماء الأعلام التي سمى بها العجم إنسان معينا مثلا أو بلدا معينا، هذه لا يقع فيها التصريف. كإبراهيم، ولهذا مثلا إسماعيل الذي هو اسم عجمي علم، اسم عجمي علم، لا حاجة إلى أن تقول مثلا أنه مشتق من سمع، وأن الهمزة أصلية، وأن الهمزة زائدة، وأن الياء زائدة. لا، لا تحتاج إلى ذلك. وإن وقع مثل هذا لبعض الصرفيين، فإنما يريدون به التطبيق فقط، لكن ليس معنى هذا أن الأسماء العجمية محل الأعلام العجمية، الأعلام العجمية ليست محلا للتصريف. طيب، لكن فيها تفصيل، الأسماء العجمية المنكرة، النكرات التي تأخذها العرب من العجم، تعربها وتستعملها في كلامها، هذا يقع فيها التصريف. مثال ذلك درهم، درهم ذكروا أنه معرب، وكثير في المعاجم يذكرون الكلمة ويقولون أنها معربة، فتجد هذه الكلمة كثيرة الجريان في العربية، ويقع عليها التصريف. فعندما نقول أن الاسم العجمي لا يقع فيه التصريف، فالمراد به العلم، العلم الذي سمي به شخص مثلا أو مدينة، سمي به شخص أو مدينة، كإبراهيم وإسماعيل وأذربيجان مثلا، هذا الذي لا يقع فيه التصريف. أما النكرات المأخوذة، الأسماء النكرات التي عربها العرب وأخذوها من العجم واستعملوها في كلامهم، قيل منها الدرهم. فالدرهم في الأصل اسم عجمي نكرة أخذه العرب وصرفوه في كلامهم، ولهذا يقع فيه التصريف، فيثنى فتقول درهمان، عندي درهمان، وأنفقت درهمين، وتبرعت بدرهمين، والتثنية من أنواع التصريف. وكذلك يجمع، فتقول درهم جمعه دراهم، والجمع من أنواع التصريف. وكذلك يصغر، والتصغير من أنواع التصريف، فتقول تصغير درهم دريهم. فعلمنا أن الأسماء العجمية التي لا يقع فيها التصريف الأسماء الأعلام، أما النكرات فيقع فيها التصريف. والأسماء المبنية أيضا خرجت بقوله الأسماء العربية المعربة، خرجت بكلمة المعربة تخرج ماذا؟ المبنية. فالاسم المبني لا يقع فيه تصريف. الضمير لا نحتاج إلى أن نقول نحن وزنها كذا، ولا الزائد فيها كذا، لا، لا حاجة إلى ذلك. ومثل لها بتماضر، تماضر تحتمل البناء والإعراب، لأنها مأخوذة من المضارع، يمكن أن تكون مأخوذة من المضارع، فهي على وزن تفاعل، وتعتبر أن كأنها هذا المضارع استتر فيه فاعله، فكأنك سميت بجملة، وبهذا يكون الاسم مبنيا، لأن الاسم المنقول من المضارع يجوز بناؤه وإعرابه، كيزيد، يزيد يجوز، والغالب فيه الإعراب، ولهذا لو لم يمثل بتماضر لكان أوضح، لأن الغالب في هذا أن يكون الاسم معربا، كيزيد، تقول جاء يزيد، ورأيت يزيد، ومررت بيزيد، ويجوز لك بناؤه باعتبار أن يزيد مضارع، ونعتبر أن فاعله مستتر فيه، فإذا استتر فيه فاعله صار الكلام جملة، والجملة إذا سمي بها صار الاسم مبنيا، لا محل، لا لفظه يعرب فقط محلا ولا يعرب لفظا، مثل تأبط شرا، تأبط شرا جملة سمي بها، فلا تقبل الإعراب في لفظها، بل محلها يعرب، فتقول جاء تأبط شرم، رأيت تأبط شرم، مررت بتأبط شرم، على هذا تقول إذا اعتبرت هذا في تماضر تقول جاء التماضر، ورأيت تماضر، ومررت بتماضر، فيكون مبنيا، لكن لو لم يمثل به لكان أوضح. نحن نعتمد المثال بالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، ولا نحتاج مثلا إلى هذا المثال لأن فيه غموضا وتفصيلا. أسماء الإشارة أيضا لا من الأسماء المبنية، وليس وكل اسم مبني فلا يقع فيه تصريف في العادة في الغالب، وكذلك أسماء الأفعال مثل صه لا يقع فيها تصريف، لن تجد له اشتقاقا، ولا تحتاج أيضا إلى ذكر وزنه ولا ذكر الزيادة فيه، وكذلك أسماء الإشارة لا تجد لها اشتقاقا، لا تقول أنها أن أولئك مشتقة من المصدر الفلاني، لا حاجة إلى ذلك. هذا الذي خرج بقوله الأسماء العربية المعربة، والآن نأتي إلى الأفعال. ما هو الفعل الذي يقع فيه التصريف؟ سبق أن الفعل الذي يقع فيه التصريف هو الفعل المتصرف، فخرج الفعل الجامد، الأفعال المتصرفة خرجت بها الأفعال الجامدة. الأفعال الجامدة لا توجد لها مصادر، وتكون بصيغة واحدة، وتكون بصيغة واحدة، كنعم وبئس وليس وعسى، هذه الأفعال لا يوجد لها مصدر، كل منها ليس له مصدر، نعم ليس لها مصدر، بئس ليس لها مصدر، ليس لها مصدر، عسى ليس لها مصدر، وكذلك أيضا ليس لها مضارع، وليس لها أمر، نعم ليس لها مضارع، وليس لها أمر، بئس ليس لها مضارع، وليس لها أمر، وكذلك البواقي، وكذلك أيضا ليس لا توجد لها صيغ المشتقات، ليس لها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة ولا أفعال تفضيل، هذا معنى الجمود. طيب، بقي أن ننبه إلى أن في الأفعال التصريف والجمود يكون نسبيا، من الأفعال ما يتصرف تصرفا تاما، مثل ضرب، له مصدر وله مضارع وأمر واسم فاعل ومفعول إلى آخره، ومن الأفعال ما يتصرف تصرفا ناقصا، يعني له بعض المشتقات لكن ليست له بعض المشتقات، مثل بعض ويمثل لهذا ببعض أخوات كان، مثل ما زال زيد قائما، هذا زال، هذا يكون لها مضارع، فتقول لا أزال قائما، ويكون لها اسم فاعل مثل لست زائلا أحبك، لكن ليس لها مصدر وليس لها أمر، فاشتقاقها ناقص. أما الأفعال الأربعة التي مثل بها كنعم وبئس وليس وعسى، فليس لها شيء من التصريف، هي تلزم صيغة الماضي. طيب، إذا علمنا هذا، فالكلمات المذكورة سواء كانت أسماء أو أفعال لا توزن، لا يطلب منك وزن شيء منها، ولا تدخلها أحكام الصرف من الإبدال والتغيير والاشتقاق. والاشتقاق من أهم ما يعرف به التصريف، الاشتقاق كون الشيء له مصدر أو له مضارع أو له اسم فاعل. ثم ننتقل إلى أقسام علم الصرف. ننتقل إلى أقسام علم الصرف، وهذا مهم جدا، والمصنف جزاه الله خيرا وحفظه أحسن في هذا التلخيص. فينبغي أن يعتني الإنسان بضبط هذا التقسيم لأنه نافع. يمكن أن نقسم الصرف إلى 5 أقسام. القسم الأول أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. أبنية الأسماء والأفعال فيها تذكر أبنية الاسم الثلاثي مثلا، وأبنية الاسم الرباعي، وأبنية الاسم الرباعي، وأبنية الاسم الخماسي. وفائدة هذا أنك إذا حفظت هذا وأتقنته، فأمنت من الخطأ في النطق بالاسم مثلا. إذا علمت أن صيغ الأسماء العربية الفصيحة الممكن الثلاثي، أن صيغ الاسم الثلاثي الممكن 12 صيغة كما سيأتي. منها بصيغة واحدة مهملة وهي فعل بكسر فضم، هذا لا توجد في كلام العربي. ومنها صيغة واحدة قليلة وهي فعل بضم أوله وكسر ثانيه. والبواقي التي ستأتي معنا إذا ضبطتها فلن تخطئ في النطق بالثلاثي. وكذلك أيضا تعرف بناء الاسم الرباعي، إذا ضبطته وعرفت أن أوزانه كذا وكذا كما سيأتي، فلن تخطئ في ضبط الاسم الرباعي معين. وهكذا، وكذلك الأفعال، إذا علمنا أن الفعل الثلاثي له فقط 3 أوزان، فعل كضرب، وفعل كشرب، وفعل ككرم، فلن فإذا رأينا كلي فمن عرف هذا ورأى كلمة يظن أنها فعل فلن ينطقها بفعل، لأن فعل ليست من أوزان الثلاثي. وكذلك ضبط قواعد المضارع، لكن هذا لا يدخل في الأبنية. الأبنية هذه فائدتها، أنك لن تخطئ إذا ضبطتها، لن تخطئ في نطق وضبط بناء معين. أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. المزيد الأبنية المزيدة لا حصر تقريبا، لا يتعسر حصرها، ولكن تعرف توجد قواعد تعينك على التعامل مع الأبنية المزيدة فيه. وإنما المحصور الأبنية المجردة التي لا توجد فيها زيادة، أما الزيادات فكثيرة لا تدخل تقريبا تحت الحصر، ولكن توجد قواعد يمكنك من خلالها التعامل مع هذه الأبنية المزيدة مع الأبنية المزيدة فيها. وهذا شأن العلوم، أن لا تكون فروعها مضبوطة، وإنما توضع لها قواعد يتم معها بواسطتها التعامل مع الفروع التي ستأتي. مثلا المضارع، ليس من شأن المعلم أن يسمي لك كل مضارع في العربية، لكن يعطيك قواعد من خلالها تستطيع أن تنطق كل مضارع مر عليك نطقا صحيحا. هذا الذي يقع في الزواج في الابنيه المزيجيه. وقال لك ان هذا هو قاعده الصرف التي يجب حفظها وستاتي. القسم الثاني الميزان الصرفي، وهو من اهم ابواب الصرف لانه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف. الميزان الصرفي يحتاج اليه في النظر في الاسماء المتصرفه التي يقع فيها الصرف، كما يحتاج اليه في النظر في الافعال، فهو مهم جدا لانه من قواعد الصرف التي تتعلق بالأسماء والأفعال، وسيفصل في القواعد التي تختص بالأفعال فقط والتي تختص بالأسماء فقط، والقواعد المشتركة والتصريف المشترك بين الأسماء والأفعال. فإذا كان التصريف مشتركا بين الأسماء والأفعال كان مهما جدا. إذ معنى هذا أن الكلمات التي يقع فيها التصريف لا تخلو منه. القسم الثالث تصريف الأفعال. تصريف الأفعال فيه أحكام صرفية خاصة بالفعل لا توجد في الاسم، كالمضارع، كصيغة المضارع. يقول لك مثلا، نقول أن كل فعل على وزن فعل، فمضارعه على وزن يفعل بضم العين، مثل كرم يكرم. هذه القاعدة لا تطبق في الأسماء بتاتا، لأن هذا شيء يتعلق بالماضي والمضارع، وذلك لا علاقة وتلك صفة لا علاقة لها بالاسم، وإنما هي من صفات الأفعال. وكذلك البناء للمجهول مثل ضرب، يضرب. هذا أيضا حكم يختص بالأفعال ولا علاقة له بالأسماء. وكذلك كيف تصوغ الأمر، يعني يضرب، يذهب، ادخل، قم. ما هي القواعد الصرفية التي نستخدمها عند إرادة صيغة فعل الأمر؟ هذا أيضا يختص بالأفعال، لأن الأمر فعل من الأفعال. وكذلك تقسيمهم الفعل إلى مثال وأجوف وغيرهما، هذا أيضا يختص بالأفعال وسيأتي كله إن شاء الله. القسم الرابع تصريف الأسماء، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالأسماء كالتثنية. الفعل لا يثنى ولا يجمع، والتثنية من أقسام التصريف، وهو خاص بالاسم، وكذلك الجمع خاص بالاسم. كيف نجمع هذا الاسم وكيف نثني هذا الاسم؟ هذا لا يوجد إلا في الأسماء. وكذلك قواعد التثنية لا توجد إلا في هي المذكورة التثنية. وكذلك التأنيث والتذكير، قواعد التأنيث والتذكير، هذا أيضا خاص بالأسماء. وكذلك التصغير، لا يصغر إلا الاسم. وكذلك النسب، لا ينسب إلا إلى الاسم. فهذه قواعد صرف، أحكام صرفية تختص بالأسماء. القسم الخامس التصريف المشترك، وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم، منها الإمالة. الإمالة كما تقع في الأسماء في ألف واقع في ألف في الاسم، تقع في ألف في الفعل. والإدغام كما يقع في الأسماء يقع في الأفعال. فمثلا الآن عندك عد، هذا في فعل ماض وقع فيه إدغام الدالين، إدغام إحدى الدالين في الثانية، فهنا جرت قاعدة الإدغام في الفعل. وعندك وصاد، هذا اسم فاعل وقع فيه الإدغام. وكذلك التقاء الساكنين من القواعد المشتركة بين الاسم والفعل. وقد تقدم أننا مثلنا بالتقاء الساكنين، مثلنا له بقوم، وقم فعل أصله قوم، التقى ساكنان فحذفت الواو كما تقدم. ويقع التقاء الساكنين أيضا في الاسم، فإذا التقى في الاسم ساكنان وكان أولهما حرف مد حذف، وكذلك أيضا همزة الوصل، همزة الوصل كما أنها تكون في الأفعال مثل استخرج، تكون في السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام حياكم الله. طيب، الآن نقول أن من القواعد المشتركة بين الفعل والاسم في التصريف الإبدال، فكما يقع الإبدال في الفعل مثل رمى، أصله رمي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، كذلك يقع في الاسم مثل مصطفى، أصله مصطفون، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فهذه هي القواعد المشتركة، وسيعقد لكل قسم من الأقسام فصلا يخصه. طيب، فلهذا قال: ومنها باب الإبدال والإعلال، من القسم المشترك بين الاسم والفعل باب الإبدال والإعلال. الإبدال يقع في الاسم ويقع في الفعل، الإبدال والإعلال يقع في الاسم ويقع في الفعل، والإبدال والإعلال هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه. طيب، الآن نبدأ في القسم الأول. القسم الأول: وبنية الأسماء والأفعال. أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. في هذا القسم حصر أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها قبل التعمق فيه. فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد. كل من الاسم والفعل من حيث التجرد ومن حيث الزيادة ينقسم إلى مجرد لا زيادة فيه ومزيد فيه زيادة. فالمجرد ما هو ما كانت كل حروفه أصلية. الاسم المجرد هو الذي كانت كل حروفه أصلية. وكيف نعرف أن جميع حروف الاسم المعين أصلية وجميع حروف الفعل المعين أصلية؟ هذا الذي يفصل في هذا العلم وقاعدته ومن أنفع قواعده ما قاله ابن مالك في هذا البيت الذي يكتب أيضا ويحفظ. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي أو يحت ذي لا إشكال فيه. فالحرف لكي تعرف أن الحرف هل هو أصلي أم زائد انظر في تصاريف الكلمة. فإذا كان الحرف لازما فيها لا ينفك عنها فهو أصلي، وإن كان يسقط في بعضها فهو زائد. مثال ذلك الضاد والراء والباء من ضرب. فكل من هذه الحروف الثلاثة لا يسقط في جميع تصاريف هذه الكلمة، فيوجد في ضرب ويضرب الذي هو مضارع، واضرب الذي هو أمر، وضارب الذي هو اسم فاعل، ومضروب الذي هو اسم مفعول. وقبل ذلك كله كان موجودا في المصدر الذي هو الضرب. فكل من الضاد والراء والباء أصل. فبهذا نعرف أن ضرب الذي هو فعل ماض ضرب مجرد. ضرب مجرد لماذا؟ لأن جميع حروفه أصلية. ونعرف بالمقابل أن تضارب زيد في قولك تضارب زيد وعمر فعل مزيد فيه. لماذا؟ لأن التاء زائدة والألف التي بعد الضاد زائدة. وكيف عرفنا أن التاء والألف زائدتان في تضارب؟ لأنهما سقطتا في الضرب وضرب واضرب ومضرب وأضرب إلى آخر اشتقاقات المادة. فالمجرد هو ما كانت كل حروفه أصلية، والمزيد هو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. فضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، ضارب هنا فعل مزيد فيه. لماذا؟ لأن فيه حرف زائد وهو الألف. وتضارب كما تقدم فعل مزيد لأن فيه حرفان زائدان وهما التاء والألف. واستخرج فعل مزيد فيه لأن الهمزة فيه زائدة، همزة الوصل زائدة، والسين زائدة، والتاء زائدة. كيف عرفنا أن هذه الحروف الثلاثة زائدة؟ لأنها لا توجد في خرج وفي الخروج وفي أخرج وفي المخرج، فعلمنا أنها زوائد. فاستخرج مزيد فعل مزيد فيه لأن فيه حروفا زائدة. وكذلك أيضا في الاسم زيد اسم مجرد. لأن كيف عرفنا هذا؟ لأن حروفه لا تسقط، الزاي والياء والدال لا تسقط. تقول زيد وزيدان، زيود، زيدون، فجميع هذه التصاريف توجد فيها الزاي والياء والدال. فعلمنا أن زيدا اسم مجرد لأن جميع حروفه أصلية. أما ضارب الذي هو اسم فاعل، اسم ضارب، فاسم مزيد فيه لأن الألف لأن ألفه زائدة بدليل سقوطها في تصاريفه، لأنه مشتق من المصدر الذي هو الضرب. والحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة كما قلنا، وهذا معنى قول ابن مالك والحرف إن يلزم فأصل، معنى كونه لازما أنه يثبت في جميع تصاريف الكلمة. والحرف الزائد هو الذي يثبت في شيء من تصاريف الكلمة كما مثلنا كالتاء والألف في تضارب، وهذا معنى قول ابن مالك والذي لا يلزم، لأن الذي يثبت في شيء من تصاريف الكلمة ويسقط في بعضها ليس لازما، لأنه لو لزم لم يسقط في بعض التصاريف. طيب، ما الذي نعنيه بتصاريف الكلمة لما نقول الحرف الذي ثبت في جميع تصاريف الكلمة، أو الحرف هو الأصلي والحرف الذي سقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد؟ تصاريف الكلمة تقلباتها وتغيراتها، مثل الماضي والمضارع والأمر، مثل الماضي مثلا في ضرب، والمضارع يضرب، والأمر يضرب، والمصدر ضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول ضارب مضروب، اسم المكان مضرب، اسم الزمان مضرب أيضا، المثنى في الآن سنخرج إلى الأسماء ضاربان، الجمع ضاربون. طبعا هذه التصاريف ستجد من بعض المشتق من بعض الكلمات ما يقع، من بعض الأفعال ما يقع ما له هذه التصاريف كما مثلنا، وقد تجد فعلا لا توجد له بعض هذه التصاريف كما تقدم. طيب، ومثل له بعض الأفعال التي تستوفي ما أمكن للفعل من التصاريف، كتب ماض، يكتب مضارع، اكتب أمر، كاتب اسم فاعل، مكتوب اسم مفعول، كتاب مصدر، كتابة أيضا مصدر، مكتب أيضا مصدر ميمي، مكتبة اسم مكان، مكتب أيضا يحتمل أن يكون اسم زمان واسم مكان، كتب جمع، كتيبة أيضا من المشتقات من الأسماء ما يسمى اسم مأخوذ من كذا، لأن بعض الأفعال تؤخذ منها صيغة معينة وتوضع اسم لشيء، كالكتيبة التي هي أخذت من كتب بمعنى الجمع وأطلقت على الكتيبة لأن الأفراد تجتمع فيها، وكتائب جمع، وكتاب جمع كاتب، وأكتب من مزيد الثلاثي، أكتبه جعله يكتب، كتب للتكسير الكتابة من مزيد الفعل الثلاثي، كاتب من مزيد الفعل الثلاثي، استكتب من مزيد الفعل الثلاثي، ولكل منها معنى من الأربعة، ولكل من الأربعة الذي هو أكتب وكتب وكاتب واستكتب معنى يخصه، ولأجل هذا المعنى جيء بهذه الزيادة، فأكتب مثلا من معانيه جعله يكتب الجعل، وكتب من معانيه المبالغة يعني أكثر من الكتابة، وكاتب من معانيه المفاعلة كاتبه يعني كتب هذا وكتب هذا، كما تقول مثلا سابقه إذا اشترك الاشتراك، استكتب الطلب يعني طلب الكتابة. فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء في صيغ كتب، لأنها في كل التصاريف. هذه التصاريف الكثيرة كلها تشتمل على الكاف والتاء والباء، فنعرف أن كتب في الأفعال، وكتب في الأسماء، لأن هذه الصيغ بعضها أفعال وبعضها أسماء اشتقت من نفس المصدر، كتب وكتب، ولو قال كتب لأنه هو المصدر، مجردان لأن الكاف والتاء والباء أصول، وما سواهما من الصيغ المذكورة كلمات مزيدة، وتنظر فيها وترى الزائدة في كل صيغة بحسب. ولهذا القسم بابان الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة التي تذكر فيها الأفعال المجردة كالماضي في ضرب والمزيدة كضارب. الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة ويذكر فيها الاسم المجرد مثل رجل، والمزيد مثل كاتب ومكتوب مثلا. والباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. نرجع إلى الباب الأول الذي هو أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. للفعل 19 بناء، للفعل 19 بناء، 4 للفعل المجرد و15 للفعل المزيد. للفعل أبنية كأبنية المهم منها أبنية الفعل المجرد وهي 4، لأن الماضي له 3 أبنية: فعل مثل ضرب، وفعل مثل علم، وفعل مثل ككرم. والرباعي له مجرد واحد فقط هو فعل مثل دحرج. ولكل من الثلاثي والرباعي تقع وكل من الثلاثي والرباعي تقع فيه زوائد ويكون من قبيل الفعل المزيد، والذي وذكر له 15 بناء. وتفصيلها أن الفعل من حيث التجرد والزيادة نوعان: النوع الأول الفعل المجرد، الفعل المجرد الذي جميع حروفه أصلية، وهو قسمان: القسم الأول الثلاثي وله 3 أبنية وهي فعل، وله 3 مضارعات وهي فعل يفعل. الآن سيبدأ تفصيل الأفعال من حيث ذكر الماضي وما له من المضارعات. ذكر الماضي وما له من المضارعات. فنبدأ الآن بالثلاثي، وهذا الآن هذا التقسيم الآتي مهم جدا ينبغي التركيز عليه. الآن قسمنا الفعل إلى المجرد والمزيد، وقلنا أن المجرد إما ثلاثي أو رباعي. والآن الثلاثي، نبدأ بالثلاثي. الثلاثي له 3 أبنية: البناء الأول فعل بفتح أوله وثانيه، بفتح أوله وثانيه مثل ضرب. أما الأخير فالكلام عليه ليس من وظيفة علم الصرف، وإنما هو من وظيفة علم النحو. ففي علم النحو نعرف أن الفعل الماضي حكمه البناء، الفعل الماضي حكمه البناء، ويبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن كضربت، أو يتصل به واو الجماعة فيضم كضرب. هذا مذكور في علم النحو. إذا الآن لما نتكلم عن الثلاثي نتكلم عن حركة أوله وثانيه، ولا ننظر إلى حركة آخره لأنها مذكورة في علم النحو. طيب إذا الآن البناء الأول فعل بفتح أوله وثانيه وله 3 مضارعات، يعني صيغة المضارع منه إما أن تكون هكذا: فعل يفعل بضم حرف المضارعة، وهو الأكثر، نحو كتب يكتب. وإما أن تكون هذا أولا مضارعه الأول يفعل مثل يكتب، الثاني يفعل فعل يفعل بكسر عين المضارع، بكسر عين الكلمة فعل يفعل، وهو كثير نحو جلس يجلس. ثم فعل يفعل وهو قليل نحو ذهب يذهب. والغالب أنه إنما يأتي إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق. فمثال العين ذهب يذهب، ومثال اللام نجح ينجح. فعين الكلمة في ذهب حرف حلق، ولام الكلمة في نجح حرف حلق، فيفتح المضارع فتقول تفتح عين المضارع فيقال ذهب يذهب ونجح ينجح. طيب الآن عرفنا أن أولى صيغ الثلاث وهي فعل لها مضارعها يكون على ثلاثة أوزان، يفعل كيكتب، ويفعل كيجلس، ويفعل وهو قليل كيفرح ويذهب. طيب الآن نأتي للبناء الثاني من أبنية الثلاث وهو فعل. وهما فعل يفعل وهو الأغلب نحو فرح يفرح. فعل يفعل إذا كان الفعل الذي هو بكسر الثاني في الماضي تفتح عين، الغالب أن تفتح عين مضارعه فيصير يفعل مثل فرح يفرح. القسم بناؤه الثاني فعل يفعل، فعيل يفعل وهو قليل نحو حسب يحسب، والغالب أن تكون في هذا الأخير لغتان نحو حسب يحسب ويحسب، يحسب على القياس ويحسب التي هي قليل، حسب يحسب ويحسب. البناء الثالث فعل وله مضارع واحد وهو يفعل نحو كرم يكرم، كرم يكرم. هذه الأخير أسهل لأنه جار على قاعدتي، أما الأول والثاني فكل منهما لا يخلو من تفاصيل وفيه سماع كثير ينبغي ضبطه، فتعلم أن هذا قياسه كذا لكن سمع فيه كذا، أو له شروط يفتح إذا كان كذا ويضم إذا كان كذا ويكسر إذا كان كذا، هذا في فعل وفعل. أما فعل فالغالب فيه الانقياد لقاعدتي، أو تستطيع أن تقول منقاد لقاعدتي، إلا النادر الذي لا يكاد يذكر إلا في المطولات. فعل يفعل، كرم يكرم، شرف يشرف. والقسم الثاني من المجرد، المجرد الرباعي وله بناء واحد. الآن سبق معنا المجرد الثلاثي الذي هو فعل فعل فعل وذكر بنية مضارعه. الآن نأتي إلى المجرد الرباعي الذي هو فعلل نحو دحرج وزلزل. هذا مضارعه أيضا يجري على القياس وهو يدحرج بضم حرف المضارعة وكسر الحرف الذي قبل الأخير، يدحرج يزلزل. يقول الحريري في الملحة وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. هذا مضارعه جار على القاعدة لا تنخرم فيه القاعدة. فعلل يفعلل. النوع الثاني من الفعل، الفعل المزيد وهو خمسة أقسام. القسم الأول الثلاثي المزيد بحرف وله ثلاثة أبنية. الفعل المزيد له هو خمسة أقسام. القسم الأول الثلاثي المزيد بحرف، يعني ثلاثي يزيد عليه حرف واحد وله أبنية منها أفعل مثل أخرج، هذا أصله ثلاثي وهو خرج وزيد عليه حرف واحد وهو الهمزة فصار أفعل، الهمزة التي في أوله فصار أفعل نحو أخرج. بناؤه الثاني فعل نحو خرج، هذا تضعف عينه، يضعف حرفه الثاني، الراء ضعفت يعني كررت وأرغمت إحدى الرائين في الأخرى فصار خرج، فوزنه فعل. البناء الثالث فاعل، زيدت الألف بعد الحرف الأول مثل سافر، وضارب وزنه فاعل. وهذه الزوائد إنما يؤتى بها لغرض من الأغراض، لأن وهذا ومعنى كونها زوائد، أنها تسقط في بعض التصاريف كما تقدم، وليس معنى تسميتنا لها بالزوائد أن سقوطها ودخولها سواء، لا، دخولها يحمل معنى جديدا. يعني مثلا الآن تقول خرج زيد، هذا لا مبالغة فيه، فإن أردت المبالغة قلت خرج، زيد، وتقول ضرب زيد خالدا، هذا معناه أن الضرب حصل من زيد فقط وخالد مضروب فقط. فإن أردت معنى جديدا قلت ضارب زيد خالدا، الآن تغير المعنى فصار أن كل منهما حصل منه الضرب ووقع عليه، فكلاهما ضارب وكلاهما مضروب، المعنى تغير. فحروف فهذه الحروف التي تزاد في الأفعال في الكلمات تحمل معاني جديدة، وهذا معنى، وليس معنى كونها زوائد أنها لا معنى لها، لا، هذا لو حصل لكان فيه لكان عبثا، والعربية تصان عن العبث. القسم الثاني الثلاثي المزيد بحرفين، وهو ما كان ثلاثيا فزادوا فيه حرفين، وله خمسة أبنية، هي إن فعل نحو إن كسر، هذا أصله كسر، فالكاف والسين والراء أصول، زيدت همزة الوصل والنون فصار وزنه إن فعل إن كسر. وكذلك أيضا وقاعدة وكل ومما يرسخ القواعد أنك إذا أخذت قاعدة كلما مر عليك شيء من فروعها طبقت عليها هذه القاعدة، وبهذا تتمهر في تطبيق القواعد. الآن عندنا قاعدة الأصل والمزيد، كلما مر عليكم عند المراجعة تنظر في كل فعل مثل به وتطبق عليه هذه القاعدة، مثلا كسر تنظر في تصاريفها فترى المصدر الذي هو كسر، والماضي كسر، والمضارع يكسر، واسم الفاعل كاسر، واسم المفعول مكسور، فتجد أن الحروف المترددة في جميع هذه التصاريف هي الكاف والسين والراء، فهي الأصول، والباقي زوائد، مثل انكسر، مثل همزة الوصل في انكسر والنون. وكذلك والبناء الثاني افتعل نحو اعتذر، هذا ثلاثي أصله فقط عذر، العين والذال والراء، فإذا همزة الوصل والتاء زائدان فوزنه افتعل. البناء الثالث تفاعل مثل تعالم، الأصل علم، العين واللام والميم أصول، والتاء والألف في تعالم زوائد لسقوطها في تصاريف الكلمة، العلم يعلم، علم يعلم، عالم معلوم، كل هذه لا يلتزم فيها التاء والألف، فعلمنا أن التاء والألف في تعالم حرفان زائدان، فالوزن تفاعل. ومعنى هذه ولهذه الزيادة معاني، وللزيادة في تفاعل معاني، منها في هذا المثال الذي هو تعالم التظاهر بما ليس واقعا، فتعالم معناه تظاهر بأنه عالم وليس عالما. وكذا والبناء الرابع تفعل، مثل تعلم، فالأصل علم، فالتاء وإحدى اللامين زائدة، وتعرف زيادتها بما تقدم. وهذا الوزن الذي هو تفعل له معان من بينها في هذا المثال المطاوعة، مثل علمته علمته فتعلم، يعني قبل ما فعلته بها المطاوعة. البناء الخامس فعل مثل احمر، فاحمر الحروف الأصلية فيه الحاء والميم والراء، وهي التي تدور في تصاريفه. أما همزة الوصل وإحدى الرائين فهي زائدة، فوزنها فعل، ولهذا الوزن معان، ومعناه هنا التحول، يعني أحمر يدل على أن هذه الحمر طارئة طارئة. القسم الثالث والثلاثي المزيد فيه بثلاثة حروف، وهذا أقصى ما يمكن، لأن الفعل لا يتعدى بالزيادة ستة أحرف، لا يتعدى بالزيادة ستة أحرف نحو استغفر. هذا الأصول فيه الغين والفاء والراء والهمزة والسين والتاء، الهمزة والسين والتاء زوائد، فوزنها استفعل، ولهذا الوزن معاني منها هنا الطلب، استغفر طلب المغفرة. البناء الثاني افعوا على نحو اغشوشنا، فهذه المادة أصولها الخاء والشين والنون من الخشونة، خشونة يخشن، خشونة يخشوشنا. فهمزة الوصل وإحدى والشين الثانية والواو حروف زوائد، فوزنها افعوا على، ومعنى هذا المبالغة، يعني لما تقول خشنا كذا هذا يحتمل القليل والكثير، لما تقول يخشوشنا دل هذا على التكسير. ومنها فعال نحو حمار، هذا أيضا الأصل الحاء والميم والراء وهمزة الوصل والألف وإحدى الرائين زوائد، ومعنى هذه الزيادة أيضا السيرور إلى شيء لم يكن حاصلا قبل. فالحمار معناه طرأت عليه حمرة. والبناء الرابع افعول مثاله علوط في الأمر إذا تقحم فيه من غير روية، علوط. فالعين واللام والطاء أصول، والهمزة و والهمزة والواوان علطة، الأصول العين واللام والطاء، والزوائد الهمزة والواوان المدغمة اللتان يلغمت إحداهما في الأخرى. فالزوائد ثلاثة، الهمزة والواوان، فوزنه افعول، وهذا أيضا يدل على الكسرة، لأن القاعدة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. طيب، القسم الرابع الرباعي المزيد فيه بحرف. إذن الآن تقصينا ما يمكن من الثلاثي، لأن أقصى ما يصل إليه الفعل بالزيادة ستة أحرف. فالآن ننتقل إلى الرباعي. الرباعي يكون مزيدا فيه بحرف واحد، إما بحرف واحد وله بناء واحد وهو تفعلل، مثل تزلزل. تزلزل أصله زلزل، لأن زلزل مجرد، والتاء زائدة فوزنه تزلزل، وهذا الوزن للمطاوعة، مثل زلزلته فتزلزل، ودحرجته فتدحرج. ونعرف أن الرباعي إذا زيد فيه حرف واحد يكون خمسة أحرف. طيب، القسم الخامس الرباعي المزيد فيه بحرفين. فالرباعي إذا زيد فيه بحرفين يكون على ستة أحرف، وستة أحرف تقدم أنها أقصى ما يصل إليه الفعل بالزيادة، وله بناءان هما افعلل نحو احرنجم. هذا الأصول فيه الحاء والراء والجيم والميم، الحاء والراء والجيم والميم. من قولهم مثلا حرجمت الإبل يعني جمعتها، فحرنجمت اجتمعت. فهذا البناء للمطاوعة، ووزنه يفعل للا، يفعل للا. البناء الثاني إفعال لا، إفعال لا، مثل يطمئن، يطمئن. والمزيد فيه همزة الوصل وإحدى النونين، ووزنه إفعال لا، وهو يحتمل المطاوعة مثل طمأنته فاطمأن. فإذا الثلاثي يمكن أن يزاد فيه حرف فيكون فيصير على 4 أحرف، أو يزاد فيه حرفان فيصير على 5 أحرف، أو يزاد فيه 3 أحرف فيصير على 6 أحرف، ولن يتعدى هذا القدر. والرباعي المجرد يمكن أن يزاد فيه حرف واحد فيصير 5، أو حرفان فيصير 6، ولا يمكن أن يتعدى هذا القدر. طيب الآن الباقي من الوقت قد لا يكون ملائما للدخول في الاسم المجرد والمزيد في الباب الثاني، قد لا يكون الباقي من وقتنا ملائما للدخول فيه، لأنه لا يكفي لأنه لا يكفي لتوضيحه، ومثل هذه الأفكار لا ينبغي بترها، وإنما ينبغي أن تتسلسل. فهل عند بعضكم سؤال يريد أن يطرحه يتعلق بما سبق معنا؟ وهل تسمعونني؟ نشكركم شيخنا الكريم على هذا الشرح الممتع، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم، وبارك فيكم ووفق العرب. أهم شيء تدوين تدوين ما يمر علينا من القواعد الجامعة التي تتردد في الفن، تدوينها وحفظها والحرص على كثرة تطبيقها. هذا مما يرسخ مثل جزاكم الله خيرا دكتور. جزاكم الله خيرا.